يبقى في ثلاث حاجات. وجود مطلق. وقلت له الكلام ده بس نفهمه مش لازم نقبله، انما لازم نفهمه. ايه بقى زي ما قلت لك؟ ما هي وجود خاص يكون بيه. وبعدين هذا الوجود الخاص اللي به يتميز، اللي هو اخص وصف الذات الذي يخص الواجبة، في نفس الوقت يعرض له قدر من معنى الوجود العام المشترك بين الموجودات كلها، سواء كنت ممكنة او واجب. وهذا لا يستلزم التساوي المطلق، احنا بنمنع التساوي، ومع ذلك ما بنمشي بالاختلاف في كل شيء، هم مختلفين قطعا، لان الوجود الخاص به مش موجود في غيره، مش متحقق لغيره، انما القدر او الحصة من الوجود العام. فهمت هذه الثلاث حاجات؟ واضح؟ ده كلام الشارح والاصل برضه الشيخ الهجي. وإن كان متشاركين في عارض صادق عليهما هو مفهوم الوجود المطلق، سواء كان صدقه عليهما تواطؤا أو تشكيكا، وأن قوله يعني وأنت على بينة من أن قوله وأما حصته إلى آخره فمزيد توضيح للجواب. ولما يجي كلام في توضيح للجواب يبقى من العيب إنك تتخذ موضوع للمناقشة، لأن أنت بتهرب من المسائل الأصلية للحاجات الفرعية الهامشية، ده مش موضوع مناقشة. ما في حاجات تصلح للمناقشة اللي هي الدعوة، والدعوة إيه؟ المدللة. مش أول ما تسمعها تندفع لا تقبلها ولا تمنعها، أنت تمنع إيه؟ الدليل، جزء من الدليل أو كل الدليل، يبقى منع تفصيلي. صح؟ الصغرى ولا الكبرى؟ أو تنقض أو تعارض. أو حتى تقيم دليل على منع. نقيض الدعوة. إنما بعد ما يعني منع الدعوة نفسها قبل التدليل عليها غلط. صحيح. تحتمل الصدق والخطأ. التبليل. لا تقبلها ولا تفتها. نعم. معنا يا حضرات. يسمى شغب يا دكتور، شغب. يسمى شغب او حاجه بيسموه ايه؟ شغب. مشغب. شغب. مشاغبه. الاندفاع الى مناقشه الدعوه لم يدلل عليها بعد، له اسم عندهم مش فاكر، انما غلط، هو نوع غصب انما يديله اسم خاص ايضا. ولكن بعد ما يقيم عليها دليل انت حر، اذا كنت مقتنع يجب عليك شرعا انك تسلم بيها، وإلا بقى تبقى مكابر. لما مكابر لازم تقبل وتخضع للحق. لكن إذا كان عندك وجهة نظر بالتشكيك في أحد جزئي الدليل مثلا سهل أو حتى كله، لكن لما تنتقد إحدى المقدمتين أو كل المقدمتين على التفصيل، ده هو النقد التفصيل. لكن تنقض الدليل بأسره، ده اللي بيسموه نقض ايه؟ إجمالي. هيجي، وده غير المنع. أنتوا معايا؟ المنع يطابق النقض التفصيلي إذا كان مدللة، ده كله سنة. إنما المنع يكفي فيه إنك تقول أنا لسه مش مقتنع، هات لي دليل تاني. لكن دليل طب مش عاجبة اللي قدمته ليه؟ عشان كده وكده. يجي النقض الايه؟ التفصيلي. سندا للمنع. معانا حضراتكم؟ او يبقى نقض اجمالي او يبقى معارضه. سيب الدعوه خالص وسيب دليل الخصم عليها او على اسمتها، وهات انت دليل اخر ينتج نقيضها، والنقيض لا يجتمع. واضح؟ فصحه دعواك تبطل الدعوه الاخرى المناقضه. هذه الحكايه كلها لصفحه واحده. لكن هنا بيقول لك ايه؟ إذا واحد جاب كلام يؤيد كده على الهامش مش من الرجولة، ما يقول لك إيه في المشايخ، يقول لك إيه المناقشة في المثال ليست من دأب الأبطال، مش عاجبني المثال ده أو غلط أجيب مثال غير.